مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. خالق الأسباب والعلل الذي أنزل القرآن فيه الهداية وضرب المثل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور المقل وعلى آله وأصحابه اللاحقين والأول. وبعد، ما زلنا معكم نتذاكر الأمثال التي وردت في القرآن الكريم، واليوم من سورة النحل نتلو الآية الكريمة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف. وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، وأهل مكة لا يغار عليهم لحرمتها ولا يحاربون في بلدهم، فذلك كان أمنها. وقول الله تعالى مطمئنة أي قارة بأهلها، لا يحتاجون إلى طلب الكلأ بل يأتيهم رغدا، بينما سكان البوادي يسعون ويحتاجون إليه. والطمأنينة تكون عادة مع الأمن، والانزعاج والقلق يكونان مع الخوف. فكان رزقها يأتيها رغدا من البر والبحر هنيئا سهلا. قيل: وكل ذلك بدعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. فجحد أهل مكة آلاء الله عليهم ونعمه، وأعظمها بعثة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته وسخطه وغضبه، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليها ثمرات كل شيء. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابت أهل مكة المشركين مجاعة عظيمة أذهبت كل شيء لهم، حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والعلهز، وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه، وبدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، فقد كان يبعث بسراياه وجيوشه تطوف بهم وحولهم بأسلحتهم، فكانوا يزدادون رعبا فوق رعبهم، فانعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد،